انما مش مريء يجي بعدين يتعبه. ولما يقولوا له كل مسلوق يبقى الطعام صعب عليه او مش هنيء، انما مريء ولا مش مريء. ولذلك ربنا بيقول قال فكلوه هنيئا مريئا. يبقى مين اللي يحدد بقى الحسنه لايه؟ العقول البشر تحددها؟ لا ما تحددهاش، لان الذي يحدد الحسنه هو الذي يعلم خصائص الاشياء كلها ويعلم ما تعود بالنفع الاجل والحادث. اذن الذي يحدد الحسنه ما حسنه الايه؟ الشر. الحق سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنه فله خير، خير منها. كلمه خير قلنا زمان انها تستعمل استعمالين، خير يقابله الشر، ده خير وده ايه؟ شر. زي فمن يعمل مثقال ايه؟ ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. يبقى ده خير ودي ايه؟ ادي معنى ادي استعمال. في استعمال تاني انها مش بمعنى مقابلة للشر، لا هي بس خير برضه بس احسن شوية. المؤمن القوي، قول الرسول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يبقى إيه المؤمن خير؟ خلاص المؤمن هو القوي، خير من مين؟ من المؤمن الضعيف. إنما برضو المؤمن الضعيف فيه خير ولا لا؟ يبقى فيه خير مقابل للشر، ولكن المؤمن القوي فيه خير مقابل الأخير. يبقى فيه إيه؟ يبقى إذا الكلمة خير تستعمل إيه؟ استعمالين. ودي اللفظ ده من العربية، شر وخير استعملت ويراد بها المقابلات ويراد بها التفضيل ويراد بها. ولذلك بعض لهجات العرب تقول لك لا أنا حمشي على التفضيل، زيد الخيار الناس وابن الأخيار، جابها على الأصل زي ما تقول هذا حسن وذلك إيه؟ وذلك أحسن. في حسن يقابله إيه؟ طبيعي. إنما أحسن يبقى مقابله ايه؟ في حسن برضه. يبقى ايه؟ في حسن. الحق سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني حاجة هي الحسنة خير من غير شك، ما دام حسنها الشرع تبقى خير ولا مش خير؟ تبقى خير منها، بس اللي هيدي الجزاء عليها هيدي جزاء احسن منها، هيدي جزاء احسن منها. ليه؟ لانك ان عملت عملا هيعطيك ثمرة دلوقتي، انما الخير هيديك ايه؟ في الاخرة التي لا تنقطع. يبقى اداك بقى بس احسن شوية احسن. طيب او خير منها، خير يأتيه منها مش من بتاعة التفضيل، لا ده خير اللي يجي منها. قال لك ازاي؟ قال لك مثلا الذي يزرع زرعا بيعمل خير، الخير ده هيجي يحصد اخر السنه وياخده مره واحده، انما لا ده هيقعد تصر له خير الى ان تقوم الساعه، خير سلم الخير ورا خير ورا خير. ازاي؟ ام قالك لانه لما زرع اللي بدر خد واللي حرص خد واللي بيروي خد، مش كده؟ وبعدين لما تيجي الثمره الفقير خد واللي مش ما يقدرش يزرع خد ولو بالشرع، انما هو يقات له السلع ولا ما هو يقاتش، وبعدين البذر اللي بعدين هناكله ينتهي، والشوية اللي نعملهم يفضلوا نبذرهم تاني ونبذرهم تاني وناخد تفضل لامتى؟ ولذلك قال لك وبعدين هياكل منه انسان، ياكل منه طير، ياكل منه حيوان، كل دي خير يجي له منها ولا لا؟ يبقى اذا من اما ان تكون خير من كذا يعني احسن، واما ان تكون خير متوال لا ايه؟ لا ينقطع. من جاء بالحسنة فله خير يأتيه ايه؟ ولذلك الناس اللي كانوا يحبوا يعني يعملوا الغاز بس قلالات ادب شوية يقول لك محمد خير من الله، يعني مال هو خير من مين؟ ما هو انما اللفظ اكمنه يحتمل معنى ثاني يبقى مالوش لازمة، مفهوم؟ خير يصلنا من الله. قال لك مال هو خير من مين؟ انت اللي جايبه، ما هو ربنا اللي جايبه، يبقى يكسب خير من مين؟ من بداية الله سبحانه وإيه؟ ولكن نظرا لأن فيها من تفضيل وإلى آخره بلاش اللفظ إيه؟ بلاش اللفظ ده. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة كان بقى المقابل يقول له يجي له أشر منه،